طيب ولو هنبدأ سيرتك بتديها ازاي؟ في ايه؟ شورت اكل خاص بالمرجنسي موتور اند اوكسجين. وحد سيرتك عضو الانفيتيشن وحد ايه؟ ها؟ شورت اكل خاص بالمرجنسي الحياه الثانيه موتور الحياه الثالثه اوكسجين. كل الكلام ده مهم جدا. ولذلك قلنا فاتت في دراسه ايه؟ وقلنا ايه؟ الكلام اللي احنا قلناه وينفع عرض قلنا ينبني الجنرال ينبني قوي مش كده؟ وكلمنا عن الجنرال كلمنا كلمنا على ايه؟ كلمنا عن الجنرال الفيزياء وقتلناها بحثا. طيب ما هي هي ليه انا بقول لك الاتحادي مش عشان نفسي مع حضرتك لا انا بقول الاتحادي عشان ما هي هي تصدروا ايه؟ الفرصه. فزمان لما كان يجيبك سؤال حول البوستيل فوستا كان هتقول له از بيفور. طبعا بتقول از بيفور. از بيفور يعني ايه؟ سمعتوش الطرح اللي قبل كده. وبعد كده هات البوستيل فوستا اللي هو مفيش يلا ايه؟ بروز قبل التحليل. ايه بقى السبيشال بروز اللي منفذ مع البوستيل فوستا؟ كيفين تتكلم انت في حدث؟ ها ايه الفيشل بروف اللي عند الدكتور حسام؟ يعني انت بص يا دكتور حسام واحد الدكتور حسام يجبر يجبر يجبر يجبر تعملها ايه؟ تبتدي بوزيشن يجبر تبتدي بوزيشن يجبر فين؟ الايديال بوزيشن بتاعها ايه؟ تبتدي بوزيشن مع المفاهيم بتاعتها. حلو؟ الحاجه الثانيه جراز عن هاير انسيدنس اوف ايرفوريت وبرنوكتيكال الانفوليت. لا لا لا في هاير انسيدنس اوف برين سين انجري وورد كيس. لا لا لا في تاني حاجه اسمها ايه؟ هاير انسيدنس اوف نيومو كبرى عند كيسن الانفوليت. لا لا لا في كمان اكثر خمس حاجات ماكروبوسيا بقدر ايه الكلام ده؟ ده المشاكل اللي هي ايه؟ اسفيد ويت سبيشال بروبلم. لكن كل البروبلمز اللي قبل كده كل الكلام اللي احنا قلناه قبل كده ينطبق على الموجود يسطن كويس قوي. هذه السبيشال بروبلمز نبدا بمين؟ طبعا نبدا بالمعروف كويس. ده ناقص بيت البيت أول تحيان قاعد. يعني ايه كان؟ يعني لسان كبير بعد العملية. طب هو لسان ده هيك طب ازاي؟ لما حضرتك العيال ده عنده برونكي سيتنج بوزيشن قاعد كل البوزيشن ايه؟ في الحته دي. الحاله الثانيه كان تمايله بقه بايه؟ سيرفيش تيوب استراتوسوميلياتيك وداخل إسرائيل مش عارف كده بيقول كلمه ايه بقى الغرب ده تحت من الباب احسن يكون في عندك خايف من حاجه. كل ده بايه؟ بيعمل كونسيشن بني ايه اللي حصل لما عامل اربع فيوز ولا حاجه. كل الكلام ده بيعمل ايه؟ بيزيفر ماكروس. يقول لك حسب كم ده ممكن نرجع في اي عيان عيل يقول مصيبه ليه بقى؟ عيل يقول عيان لو صحي وعنده ماكروس وبقه والسبب فيه يحصل له هايبر كونتريشن. واحنا عارفين هايبر كونتريشن وهتخسر في النور يعني ايه؟ يعني احنا بنبص العيال تاني مره كويس قوي. يبقى نخلي بالنا من هذا الموضوع. طب وكارديو فيجن وريبورتنج ومنظور دماغي العميل ده قاعد يا محمود سيتنج بوزيشن تملي بقى وايه؟ اول ما العيال يقعد فسبحان الله هو انت كده مش كل كيس بتساوي كله كله كله كله ايه؟ التون كله ده قاعد بيتراسي. يا سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى كريم لما بيتكلم عن النقص دي ده هي التون بتاع النقص دي عشان تمنع ان كلنا كله ينزل افلام بقى لما واحد يمشي وايه؟ والقاموس ولا الناس اللي هي بتحطوها الحاجات اللي هو عايزها ايه؟ الكتف مرفوع. انت عارف الكتف مرفوع على ايه؟ دليل على القوه. دليل على ايه؟ القوه يعني. تمام رقبته زي القوه. ليه؟ عضلات رقبته قادره انها تسبورت وكده. طيب الكتل مفتوح مش كتل مدبر، لما العين ينام بقى ويبص طول مصر وهو قاعد سيادتك بتراكس على مين؟ على المايك النفس بتاع الروس كلها دي بتراكس عليه والعيان قاعد بتشهر بقى سيادتك رابط راس العيان بالبنز بتاعته وبعدين بالبنز بتاعته تحت بتشد على تحت كل شويه وذراعه نازل هتلاقي نفسك بيحصل لك ايه يا عم احمد حتى ريأكشن على النفس. لو انت عندك بي اكسبتنج سيرفايكال انجري للنفس دي العيان ده ممكن يحصل له قصدي نفس الكلام ممكن يحصل في حياه النفس الانجري. تخيلوا لما نقول دي ولذلك اخترعوا ايه الموديفايد تيبنج بوزيشن يقعدوه ورجليه ايه مرفوعة كده حط فتحت رجليها مرفوعة كده وقعد كده علشان منها فراكشة على مين؟ فهمتك وبيتخلق ويمنع البنات تبدأ بسعادة جيبه وطرق الكلام ده من عيالين السكن بوزيشن كويس وناس كلها أبو الخمار الفيجيا وما عرفناش من الحتة دي خالص وبيشتغل فوق بس كلها بتفاجئ كده يبقى عندنا مين؟ هاير انفلنس اوف وغلط. انا ببدأ ايه الحاجات من ورا علشان دي ما تنسيش واحد مزحلق يعني ايه اسماء يوم بيكبر عشان لم اسماء ومراتب مراتب البيت يبقى عشان لم يلا كده يوم بيكبر كل قص بقى مش كان كده ممكن يبقى عشان شويه غالبا بيحصل في العيالين اللي بيعملوا سيرجي اندر كتنج بوزيشن اي عمليه بقى مفاتن يا اما هايبر بايكر يا اما بوست يا اما برين ستنت يوم الرقم ده كله عامل ستنت بوزيشن ايه عمل من العيال وهو في ستنت بوزيشن يا دكتور مدحت. هو انا ليه بختار ستنت بوزيشن؟ ليه احنا بنحب ستنت بوزيشن مع ان كل او كل ده كله مشاكله؟ ليه بنحب ستنت بوزيشن؟ برافو عليك. اخر حاجه حاجه للجراح وحاجه للسياحه جزء بينا برينج كل ده بينا برينج. الحاجه الثانيه بتعمل جزء فيرتيكال الحدود. حلو الكلام. طيب علشان هو يا عم مستر هو عامل جزء بينا برينج ده كلام جميل جدا. هو الفيلم ولا مليان يا سلام انا قاعد معايا فعندي جزء بينا برينج يا سلام انا فتح الديور عامل ليه كيف يا سلام كان عامل مايك هايبر كونتريكشن عامل شويه برضه كونتريكشن ده كده. لو انا عندي ستيل قال لي في الروبي اللي شفت فيه اليوم ده وادي الكونتريكشن وانا عندي الحته الفراغ ده الفراغ ده شريط ليه فيه شويه هوا قال شو ناوي الجرين ده بقى اثناء السيرجري انت اوفر كان اندر ذا بيست كونديشن فور كومبلاينس. كومبلاينس بتاعته زي الفل. ايه بقى؟ خفيف مش ضارب على مين؟ على الاول. ليه؟ لان انا عندي جود بير عندي برنج ستيت سيف عشان انا فاتح عامل العين عامل ستيت وعامل مايل هايبر فيجيتيشن والعين راكد ونايم وزي الفل. طيب تعالوا بقى والحسينه مالك والجراح قطر الطيور ومرشوش ميه وسابوا شويه الهواء دول هم جوه البرين. هم فرقوا من حاجه دلوقتي يا مان مش عامل اي مشاكل لان شويه هواء في البرين مش مضغوط عليهم ولا اي حاجه خالص. طيب لكن المشكله تعالى بقى اول حاجه احنا هنشوف العيان اللي بيتكلم هنا صغير. الحاجة الثانية هنبدأ ان ايه اللي نفسك علينا هنجمع شوية الهدوء فهنجمع من الكتب الحاجة الثالثة هنقدر الديورة يبقى هنمنع الليكتش بتاع الايه؟ فالبرين هيبدأ ايه؟ يدخل يلبس يلبس حوالين مين؟ حوالين حصة الهواء اللي موجود فيه فيبدأ يتطلع الفيش الصدر على مين؟ على شوية الهواء فيجعلها انظر هل تنشن من المصورة اهو ده يعني ايه تنشن من المصورة ده؟ لما يكون مضغوط ممكن يعمل جريد الكهرم والعلم ما يفتحش وممكن يعمل ميروزيكا الجريد اقول من التايس بتاع ايه شكل الهواء اللي ممكن انا اعمل ايه؟ لو انا عيان من فوق في الكابل وانا حاسس من الكابل اروح اعمل اكس راي على الكابل غالبا تقريبا 90% من الفيشن اللي بيكون فرنت. لو لقيت هواء والعين ما تفوقش بتفوق كده هتبقى عين فتحت يبقى بتفوق ايه؟ بريتش مكانها فين؟ يعني خش لها مدى على مكانها عندك ايه مش طالع مصر كده. طيب التكه بقى يا عم محمود لو العيان ده بياخد ميه لو كان واخد ميه يزيد ليه ممكن ولا ايه اللي ممكن؟ هو يا هبل يا مان بص يا اخوانا ايه الاندر فيجن اللي فات؟ هو مش اندر فيجن ده كده وانا ندخل مريض راسه مريض راسه كبيره يعني كبار كده جميل. طب ليه مش كبار مش عنده فيشن؟ هو بيكبر مين؟ وانا في انتراوت كل مين فيه؟ مريض. طيب تخيل دي كانت ميك شارت فروم هير اند رايت كان فيها ايه ومريض؟ طب لما انا اجي اقفل المريض ايه دي ديفيزبل يبقى التصرف ده كان في 50% ايه و50% ميه طب لما اجي اخد المايكروس هنا ده مش انا بس كوبين ومادة طاقه عمليه هيحصل ايه؟ المايكروس هيخرج يبقى حجم الهواء انسات الهواء يحصل لها ايه؟ هتضغط يبقى المايكروس يقلل. لو كنت لو كنت مستخدم مايكروس ولذلك بقول لك الكتاب ده كده نوبلست مايكروس فاكتر يا ريت كنت مستخدم مايكروس لان لو كنت مستخدم مايكروس كان مفيش احسن كده يبقى نوبلست ويت عشان نفهم الكلمه اللي مكتوب حلو ادي قصه الايه التنشن منكم عشان لما تيجي الامتحان تكتب ازاي كويس. One of the major complications after cremation done under the feeding, the mostly under feeding position. وين؟ كده الباصو السويج بتاعها. الباصو السويج بتاعها. انت اوبر تكتب. الكونديشن كان كذا كذا كذا كذا كذا كذا. الميجر كيل after discontinuation and returning the patient to supine position هيحصل كذا كذا كذا. What is the clinical بتاعها؟ What is the management؟ Explanation to us. إيه الموضوع؟ وكأنك إيه؟ كأنك نجيب. آدي موضوع clinical ممكن. طيب، يبقى إحنا قلنا مين دلوقتي؟ Conservation؟ ها؟ الجسم والجلوسيا، إيه؟ النيومو كبرة، والتنشن. وانا بشرح المره اللي فاتت قلت لك يا نجح هو العيان بتاع النور البرنامج كويس ولا خلطيه فاكرين؟ فاكرين؟ وشرحناها دي قلنا كان زمان لحد ما ابتديت يركي كان كله ماشي في خلطيه ليه؟ عشان يقدروا برضه يمرضوا يقدروا يمرضوا السنتر والفايروس السنتر لما كبرنا شويه والعلم تقدم والدنيا قدم نعمل عن كنترول لان احنا عندنا اثر ايه؟ طيب ولذلك وانت نايم عندكم دول دلوقتي مع نفس الفايبر سنتر طب هتعرف ان الفايبر سنتر شغال شغال ازاي؟ العيان بدا يحصل له اريثميا العيان بدا يحصل له الفايبر سنتر الذي جنب الفازو ميكرو سنتر والكلام ده كله العيان بدا يحصل له هارت ريت شيل العيان بدا يحصل له بلاد بريشر شيل اول ما تبقى حته ان هو بيقول لك انا جنب الايه سنتر والوقت انت بتلمس البريشر خلي بالكم انت عارف ان يعني لحظه النوم بتيجي وتصحى تتحشى عليها لما نورت وتصحى سمر وكانت كفطروق والجراح كان هيضرب بطوله التدريب البريد العيان والبطوله التدريب كان هيضرب العيان اللي هي ايه؟ الجراح وكانت مصيبه وكنا بنبلغ في دور الرابع ونقنع على الجراح مش عايز يقتنع وقلت ايه؟ مرة واحدة قصادك بعد كده قلت لو وقت عليها كنت افتح يعني دي كده وانا بشتغل جنب الجنب جنب البريد السن كله اوتونوميك الاوتونوميك كله مجمع في الحته دي فاول ما لقيتني البريد السن اسرع اوتونوميك الحته دي البراند كارتر يحصل كبير براند كارتر البيجا في الاول تمجي تمام البيجا تشتغل وبعد كده لما وراها مين على طول؟ الميجر في المفاتيح ولذلك العيال اللي بتعمل له ريسك كونفرت سكيورتي اول ما يحصل له بره في المفاتيح بيقول لك انا بحصل لي مشكله في المفاتيح على طول كويس فالعيال بيخش كبير بقى الكارديا خلي بالك الميديا حساس اوف بالنسبه للكارديا بعديها مش في السكند في لحظه كبير هايبرتنشن لا مش هايبرتنشن بس يدير هايبرتنشن وحصل مع الجراحه والشعر ده حصل نفس بليدنج عنده من اللمبه دي وقال لك ايه الخناقه العيان كان جقان وكان بيكون على الاسف شايفين تعبين عند العيانين دخلنا قلت له قلت له ما عنديش قلت له والله العيان قام يا كفره والبريم باظ الدنيا باظت تمام وخناقه بقى بعد كده واقفين جنب العيال دي انا مصر وصدر ولا حاجه ولا كذب ولا اي حاجه خالص هي القصه لحظه ومكتوبه ومنور عليك مكتوبه في كل ايه وقت بتاع النص وكده بتاع في لحظة هايبر تنشن وفي جيل نموت وبالإستين دامج. طيب بس خلي بالكم البرادي كاردة ممكن تكون فاين بآخع لحاجة تانية. هي ايه لما نستقش لما بدين استين اهل البيت. طيب يبقى لازم نفكر على دي حتة حلوة قوي قوي مش تحصل وانت قاعد جنب العيان بتاع ايه. طيب كده قلنا ثالث حاجه هنخش على احنا قلنا ايه بقى كده الموديشن. طيب ده احنا قلنا نيجي على نص الموديشن طيب ايه الموديشن والامبليكيشن والبروبلمز اللي نيجي في الموديشن. هنقول كده الموديشن دي اربع مشاكل هما ايه هي لا لا ما دول السيتنج بوزيشن على الكارد باستر سيستم يعمل ايه؟ وهيند جاي الشكل اللي هيطلع في الواحد بكرسي كابين تاني بكرسي كابين تاني انا عايز ايه؟ تعالى هيند ولا واحد تخرج الانسان لحاجه بتاع ايه دي دي والبرنامج الانسولين ده الاساسي كويس بنقولك الانسولين ترومبو انبوليك ترومبو انبوليك اللي هو برنامج اللي احنا سمعناه كله برنامج انبوليك بس انا ايه ترى الارض برنامج يقول دول عاملين كويس ولذلك ترومبو انبوليك ولو عندك نمر ممكن تلاقي ممكن كذا نص كذا قول الانبوليك من الجهه الشمال محدش خاطر يقول لي البوستيلو سيندروم شيل شيل انا بقول لكم اصلا حاجه البوستيلو سيندروم ده كنت منه ممكن يحصل ايه؟ انه يجب يكون لها البوزنات طيب طيب بس عايزين ايه؟ مراكز احنا مش نشرح النهارده نور هنشرح ايه دلوقتي؟ الانبوليت مش هنشرح نور هنشرح مين؟ الانبوليت طيب عشان يحصل ترنبو انبوليت وقت ده بيحصل التنفس السوم ده بيتكرر تاني امتى؟ ونبر انجلز او ونجمعوا بعض يعني لما يجي يقولك في الكومنت يعني انا هنجاكم بتاخد كل مرتبط البيت عيانة بريجنس كويس مش كده كل الكلام ده كله ايه عيانة مرضو الدوبين عيانة عاملة عملية وليه مش كبيرين كويس عيانة مقصود واحد في السرير كل الكلام ده ايه كل الكلام ده دي مرمين الترمبو طيب حصل ترينبو امبوليزم او مولي امبوليزم وقت الزكين كان تكشف شوف هيني بتقول ايه انا بقى ركز بتقول ايه حصل ايه هي جاية متأخرة بس برضه هقول انا كل مرة هجيب صغيرين هناك هي ايه حسب الريك وحسب الصيد وهو عن الصيد ولا اويك فهم ده كله ما بين البنين لو راح وقفل اكتر من 50% من البرمون الارض اللي بيسموه ايه؟ مات البرمون الانبوليت كلمة مات البرمون الانبوليت بتساوي كلمة تانية اللي ايه؟ بس كلمة واحدة تانية ايه؟ كارديوزيشوك ايه هو كارديوزيشوك؟ نفرعه عن احوال كارديوزيشوك يعني ايه؟ هاي بوزيشن ايه جديد؟ ايه الانتبريشن؟ مجموعة كبيرة روسيا بريشن تكون فرزينة ليش ما؟ مش كده يعني انا كلام ايه؟ كلام سهل جدا كويس يبقى ده عظم مات البالون الانبوليت يساوي ايه عشان نخلص الليله ده ايه؟ كارتش من شغل ما بين البنين هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ ديفنيا لو عايز صحي وهيتوكسي ديفنيا ايه؟ طب ما يلا نعمل انفستيجيشن نعمل اي تي جي كانت كارديو كارديو ونقول الالكتريك مالو سبيسيفيكس والكلام ده كله ايه الزايمرز ومش عارف ايه والكلام ده كله كله كله كله كله الكلام ده كله ايه؟ بتبدا بروجنوستيك عمر ده لا لكن هو بيجي ايه؟ هيعمل ايه؟ مش هنشوف هو ممكن يشوف هنا لو اتصرف في الدور هنقول ايه؟ ذا موست امبورتنت دايجنوستيك فاليو اللي هو مين؟ نعم؟ قبل امشي اللاند سكان اللاند سكان كويس لان بيكون هنا ايه؟ كان ده دايجنوستيك لكن لا وبعد كده الانجو بعدين عشان انجو ليه؟ ايه؟ طيب مش عايزين نحصل انا بتكلم على الانجو اللي ما قلناش ده موجود في الكومبليكيشن في الاول خالص مش عايزين نعمل جروب ده ايه الجروب ده؟ اكيد الترومبو امبوليت ده مولي امبوليت ها؟ قول يا عم الحاج كمل. انا كنت لازم تصوبي اهم حاجه قولي لكن نستخدم البريد لكن الاكتيفيتي معاها مين هو عنده احنا بنستشعر عنده قليلا في العمليات لان هو صعب ان هو يجيب على طول لما يجي يقول له الدور ايه في الكلام او ده البريد عشان لو حصل حاجه يقول ده لكن هو الاورا عنده الدور. طيب لو حصل هبدا البريد ها اكسجين وكذا كله برافو عليكم كذا كله والادويه هي دليله بعد كده كمل معرفش بقى لمده 6 شهور وكذا كله لكن لو ماتت انبريتو مندريتو ايه اند اوت الحاجات انا بقولك عشان هو علشان بس ما حدش ايه الكلام ده بسرعه كده لان دي مش معذور زي ما دكتور التبديل اللي ايه مش معذور دكتور التبديل الحاجات دي هيك اللي هو فيها. احنا خلاص مين? اهم حاجة الامير في الدولة. نعم? لا بص اولا تبعين كيف تبعين. والله ما انت قصة فيها. يعني انت المشكلة انت عاد وقت قصة اللي انت هتعني دي دي موت. انت بتتكلم على على انا بقول ايه? ماتي. بقول على بس هيعمل المشكلة في ايه? كويس. كل حاجة تطلب ديه تسوق سلوك تطلب يسوق مش انت فاهم هم ليش كده هم حاجة كده هو بيعمل برمودا يقول لك ما هو برمودا كان بيسميه شو برمودا يقول لك مخلوق غنيع يعني هو ما هو هم ليش بيقول كل شيء يعني ايه برمودا كل اللي مكتوب عن برمودا بيقول لك ما نتكلم عليه مش كده لكن ما تسميناش ليه برمودا ما نسميناش برمودا ريبوز مخلص جاهين يقول بتاعه ميل فلوس ماشي وليه تاني نعم الالموس فلوس اللي دي هنتكلم عن ثلاث حاجات برمودا ريبوز دي ار بي دي ار بي خلال هو العيال البوتون دي ارسيك البوتون دي ارب ايه مش الشاط البلغمينات الكلوز اللي مراحوا وكان ده كله بايس ونشخص ونشخص زي البلغمينات البلغمينات البلغمينات بقول بس ممكن لو لو العيال المركب مسيس فالله بتاع ممكن نتحب عمليات الكلوز موجود عمليات المشاكل كويس لكن خلي بالك طيب هم ليه عملوا الفات سموه فات البوليت لغاية ما حطيكم النقط انا مش بقول موضوع كلها لما اتفقنا يعني في موضوع كده بحط لكم النقط ونقط نروح نكمل الموضوع بقى بس خلي بالك من ايه من هاي بالتي كويس هاي اسمك ايه نيجي نتكلم عن اخوات ما هو ده مذاكره يبقى انت راجل مريض بتتكلم كده بالجمهور بقول يعني عم بقول لك اذا قلت ايه ما عندكم جميل لو بكون فرش انت كده ايه دي اللي كانت يا سلام كويس كويس كلينيكالي في الاذر بارت بتاع الجول في فيكي على عنده سي ان اس مانيفستيشن ممكن نجيب تاريخ دي مصيبه اللي هو الاجيتيشن والكونفرجن والكوما دي معاها كويس جدا جدا كويس يبقى في فيكي وفي ايه؟ زائد البلمونري ده الحاجه وفي ناس ممكن تكتشف الاذر بارت والبلمونري والايه؟ والكيمس روح شوفوها ونبحث حبيبي فات ايه؟ والتريتمنت سبورت ناشونال خلاص خلاص حلو هاتي تبص كده وتقول لي في المين في الكيكي عشان بس تعرفوا اللي ايه و بالمونه ده جديد للميتا وده اللي هو بيقول هذا غير أرثوذي. هذا سيو كومبليش. بيحصل مع المسكوب. ايه الفرق ما بين الاير امبوليزم والسيو كومبليش؟ ركزوا معايا. ايه الفرق بين السيو كومبليش والايه؟ ده سؤال بسرعة. ايه الدفع في الاموت اللي احنا محتاجها عشان يحصل الاكتئاب؟ بالتالي الدياجنوز الابنورمال يفرق في البروجنوز. بس نعرف ايه نركز، لكن في لما يجي لك سيو كيو بوليس ان هو الامبوليس كل الكلام اللي فيها كله، لكن الاموت هو الدوز اللي احنا عايزينها عشان يحصل ملك اير امبوليس قد ايه؟ نصف ملي بالجي بالملي. يعني لو واحد قضى عدد 35 سنتي عشان نعمل مانيفستيشن للايه؟ مانيفستيشن، لكن ما يحصل من من من حتى صغيره يحصل، لكن عشان يبقى سيبتوماتيك عايزين قد ايه؟ الافات دي عشان يبقى سيبتوماتيك عايزين قد كده 10 مرات 20 مره، لان السي او 2 هايلي ديفوزابل جنز سبلاي، فعايزين الله توفر CO2 عشان يحصل امبريز. ولذلك السي او 2 الاول يدور يعمل هايبر كابنيا. ولذلك لما اروح ابص على الكابنوجرافي هتلاقي في الكابنوجرافي الاول هو في الاير امبوليز بيحصل في الكابنوجرافي سادن دروب اوف سي او 2، هنا بقى يحصل هايبر الاول يعلى هايبر كابنيا وبعد كده يحصل سادن دروب لما يحصل يبقى ده بايك فيز. هل التالت البروجنوزز السي او 2 والجود بروجنوزز، لان لكن ليس بروجنوز دي هنقولها مع الهوروسكوب ان شاء الله لما نيجي عند الهوروسكوب سي او 2 ايه بس انا علشان بس نبقى ايه جمعين الليله جمعنا كل الايه كل معظم الامبوزيشنات اللي احنا بنعرفها عشان تقدر تجرب الدنيا مع بعضيها وتكتب. يبقى احنا دلوقتي هنتكلم على مين؟ على الامبوزيشن مظبوط اهو هو ده المذاكر ازاي نذاكر نجمع هذا ونمشي. ايه الامبوليزم؟ وات ار ذا جنرال كوز فور امبوليزم؟ وايه هي؟ ايه اسباب الامبوليزم؟ جمالك؟ احنا بنتكلم عن الموت، احنا فصلنا من دول دلوقتي خالص. لا ما بنتكلمش عن الموت. هي بتقول لي ايه؟ بص يا انا عندي احنا بنتكلم بيقول ايه؟ اير فينا سيمبوليس. يبقى احنا بايه؟ اسمه اير فينا عشان نكمل الكلمه نقول اير فينا فيها شيب قال لي الفينا امتى الفين يخش له خبر؟ كويس حلو الفين اللي فوق القلب دي جت في واللي تحت القلب يبقى انا اي عمليه فيها القلب فوق وعرفت عمليه العمليه اعلى من القلب العمليه اعلى من القلب يبقى جريت العمليه اعلى من القلب فين؟ لان انا بقى عندي نيجاتيف بريشر. حلو اولا رحت عامل نفسي بعمل نص ريزيستنس تكنيك وكان يدوسك البين وعمال احن هواء مفيش نص ريزيستنس مفيش كويس وبحن هواء مفيش اي حاجه او هقد هواء لك يا عمي 10 سم هواء من الدماغ مش حاجه كتير السرنجه او انا بلف السرنجه من محلول وكاني بحن محلول فاضي وبدل السرنجه اصلا ولا شايف الخلايا مش نازل بتاع كله يحن هواء ياما كتير قوي بتحصل الكلام ده كله فايه؟ فيا اما انجكت يا اما عصب يا اما هواء ينجيك يا اما يشط. حلو الكلام. طيب يبقى ايه العمليات اللي ممكن تعملها فوق القلب؟ اشهر واحده ايه؟ الكرنيتومي سبيشال انتيتنج وورش معظم الكرنيتومي سبيشال انتيتنج وورش الانتيتنج بتاع سيتنج بوزيشن ايه؟ 40% قليل كام؟ اب تو 40 وفي ناس كل العمليات بتاعه السكن بوزيشن يحصل لها ايرنج بس الديجري معين يبقى انا عندي كده مش معين. بعد كده النيك كويس، النيك والبريست والشولدر كل ده ورد. طب والحاجات بقى اللي هو يا سلام كنت فاتح الهوا بقى اللي ايه او القرص بيتك وانت نايمه على جنب القرص بيتك وبقى او انت بتحق الهوا اشهر حق الهوا مين؟ اللابارسكوب. كمان اللابارسكوب ما هو رفعه اليمين بوليس بتدخل فيها ايه؟ السيوتون بتبقى اللابارسكوب ده اشهر اسباب مين؟ جميل جدا. طيب الامبوليزم عشان يبقى سيبتوماتيك انا عايز ايه؟ مانيفستيشن عايز حاجتين يحصلوا. الامبوليزم عشان يبقى سيبتوماتيك عايز حاجتين يحصلوا، يا اما الريت بتاعي يكون اكتر من ايه يا هند؟ نص ميلي جي بير ايه؟ او زيرت ابيتال فروم اوبان او شنطة. يعني ايه الشنطة دي هتنقله من الرايت اللي يوديه فين؟ لما يروح الليف، الليف دي يعمل برادوكس كده البوليزم. طب برادوكس في الالبوليزم عايز قد ايه عشان يعمل ايه بقى من الجفت؟ عايز قد ايه؟ عايز قد ايه بقى من الجفت مش بقى لفت الناحية التانية عايز قد ايه عشان يبقى من الجفت؟ كم؟ اقل من ربع مني. ليه؟ مركب كويس. شوف بقى احنا كويس حاجة بيضع لكل المسكين اللي انا عملتهم تقول ايه دي القصة دي ايه ادي باردوكس كريم. بص يا شباب خلينا نتكلم على الفسيولوجي من غير النقط الحمراء، شيلوا النقط الحمراء من نص الملاحظة دي ونتكلم على الفسيولوجي بتاع الدم. الدم يخش ازاي على الانسان؟ يا اما جاي من السبيرو هنا يا اما جاي من السبيرو كده. طيب هيخش ليه؟ وهيرجع هيخش البرنامج وهيرجع من هنا يخش البيت وهيرجع مين؟ خلي بالك الدم بريفرنشال بريفرنشال بيسموها بريفرنشال سيلكتيفلي هو متوجه ان يغذي حتتين في الجسم. اول الدم ما بيشوفش دمه الا فيه حاجتين، فايه الحاجتين دول؟ والباقي الى الجحيم. اذا فضل لهم فضل لهم ما فضلهم. ايه الحاجتين الاول لازم يغذيهم؟ البرين والهارت. فالدم متأول نوع الدم طالع تروح لمين؟ يا اما الكورونري يا اما هنخش على الفرتيبرا ونخش او الفرتيبرا على طول يغذي الحتتين دول الاول. طيب لو انا عندي نقطه هواء والنقطه دي مش بتعوم على على على الدم دخلوا هنا نقطه الهواء هتفتح هتعوم على ايه؟ اول فتحه قدامها هتلاقيها في الناحيه الثانيه. عامل هنا اول فتحه هتلاقيها هتلاقيها في الثانيه. يعني هي بتمشي الاول فبتمشي الاول هتروح فين في الفرنشال؟ يا ترشق الكورنري يا ترشق ولذلك يا اما تعمل اسكيميا يا اما تعمل قد ايه؟ والله لو مين لو حتى ايه ممكن تفشل. ولذلك حكايه اللي يقول لك نحن نفضي نحن نفضي هوا ما فيش هوا كمان طول ما انت مش عامل ايكو وطول ما انت مش عارف ان في عندك شنطه معيال. وخلي بالك انت لما تستعبيك تقول من الوقت ده فينا احنا كده يقولوا up to 5% 15%. فخلي بالك ان اي عيال ممكن يروح منك بهذه الحركه. ده اللي بيسموه بارادوكس كالير. ده بارادوكس الكلوبريز. طيب يبقى لا. لكن لو انا عايز اعمل بقى سيبتوماتيك فيموس امبوليزم انا عايز اكل ايه؟ يعني بالضبط يا اما جبت سرنجة خمسة وطلع فرحان يا اما فتحت ايه فاينس يقول لك اوعى فاينس الفكر خلي بالنا في سيناريو اوعى فاينس الفكر اول ما فاينس تسمح تسمع ايه عامل ده هيشنج ساوند بالضبط صوت الهواء داخل بيخلي مع بعض عشان يخش دخل اول ما يخش على الهارت يعمل يخش على الهارت يعمل ديستنشن الهارت يعمل اريثميا وبيجيب ايه الاوت بوت بتاعنا يخش على البلمونري لو العيان صاحي يعمل كافي ويعمل ديستنشن ويعمل هيدروكسيد كويس لو نايم كميه كبيره هيعمل كارديوجينيك ايه شغل ادي المانيفستيشن بتاعتنا والراحه خالص طبعا لو حصل الكلام ده قول يا رحمن الرحيم ليه احنا ما استناش الديتكشن ولذلك اللي انا اقوله هاو تو ديجنوز غير المهم ويرجع للسيمتوماتولوجي ده لا يا اخوانا السيمتوماتولوجي ده بتاع الايه؟ السيفير بالمونري انفوليزم اللارج بالمونري انفوليزم انا مش هستنى ان انا يخش لي 35 مللي في الدقيقه عشان اروح اخش انفوليزم يبقى هاو تو ديجنوز غير المهم يا فايز بس يا عبد هاو تو ديجنوز غير المهم لسه عيان بيموت قدامنا زي البروتوكوزمي فاكتور ايه البروتوكوزمي فاكتورز اللي بيقول لك كونتربيوتنج فاكتورز الجراح شغال على تايمز كتيره وبنستخدم نايتروس وسيتنج بوزيشن ودخلنا العيان في هايبوجليميا استريحت يا معلم خلاص خلصنا حلو قول ها هاو تو ديتكت ليه اسمها ميثود لبروتكشن اوف بريم بريم يا فايزه قول برافو عليك يا جاني خدوا شباب انا بقولها كل مره السؤال ده جالي في الماجستير ولحد الدكتوراه جالي في الدكتوراه ميسز بروتكشن بيرين السؤال الاولاني في الماجستير جا كده ميسز بروتكشن بيرين السؤال الثاني في الدكتوراه جالي ايه ميسز بروتكشن بيرين بريزم اكوردنج تو ذا ديجري اوف سنسيتيفيتي أو من الأوردر أوف سنسيتيفيتي كويس هو ربك لما يكون موفق الموضوع بيبقى ماشي مش عايز حاجه خالص فكنت بقلب في ميلر وانا قاعد بقول ايه الراجل عاملها بالظبط كده لان الراجل كان كاتب لنا الامتحان بالاسا والاسا بيكتبه من ميلر كويس فكان كاتب العلوم كلها فرحت لقيت راجل بسمك اهو والشاطر اللي بيعمل ماتماتيك دي بيها الموضوع وقال لي ايه قال لي الميثود بروتكشن اوف البوليزم هقسمها على حاجتين شاطره يا هند يا اما بيفور ظهور السيمتوم يا اما ابر ظهور السيمتوم ولو حصل سيمتوم اسيمتولوجي حصل سيمتولوجي يبقى اقول الرحمن الرحمن على العيال يقول لك يا العيال ده كان بيجي البوليزم كل اللي بص ما عمرش شفت واحد يقول لك صدق مش خاطر انا راجل بوليزم صحيح كويس لكن يقول لك تمام بس من ايه؟ كان ايه يعني القصه كلها كتير لكن علشان احنا لازم نقول المرحله دي المرحله دي اسف كده وهنا ايه واحنا قلنا هنا عشان للتسهيل يا ست وفاء عندنا اربع مولتوز هنا وعندنا اربع مولتوز للتسهيل يا ست وفاء بالترينو فوق طيب للتسهيل عندنا اربعة هنا ده برضو اكتر ماشي تلات نسكين بس لا اكتر منها شوية اكتر من ده شوية كويس اول واحد اللي ده مين ليه ترانسو سجير ايكو لان ترانسو سجير كان ديتكت از لو از ربع مليون ويقول لك خلي بالك العيال عنده شنط ولا ما عندوش فيه تنتفرهم مفضل ولا ما عندوش ويقول لك اضعب من هانس في الهارد طيب يبقى ده الهرم يبقى ايه سي اي مهم جدا جدا جدا جدا ونشرح بكره ان شاء الله في الايه في الاصلي خلاص بسم الله حلو النقطه الثانيه راس السيلر بروفا هو طبعا ده يعني ايه نعم؟ نعم دوبر يعني ايكم انت بيتي دولار يعني ايكو الايكو يحط له دولار يا نص الدولار حتى الايكو يحط له دولار لكن دولار دولار والايكو اوكو في عندنا اسمها ايكو افكت ودولار افكت هنسمعه دولار ان شاء الله كويس الدولار اول ما يذكر كلمه دولار يعني فكر في مين بالدوب دولار يعني ايه ودولار في البي الكارثه لان اللي اكتشف واحد اسمه دولار وده الراجل اللي انا قلت لكم كان قاعد في الكوخ بتاعه على طريق القطر والله وسمع القطر جاي وسوى سنه الفريكونسي بتزيد لما القطر يجي له الفريكونسي بتبعد عنه لما القطر يمشي فيه ده والله دولار كده هو ده ايه هو ده دولار حلو دولار الفكره كويس هدولار قال لك ايه وهو انا قاعد حاطط الترانسفير نزله على هارت كده وسنه السويتشن بنورمال هارت العادي خالص الصوت العادي خالص لان غالبا الفلو خروج هارت صوت كده لمن الفلو لما يخش شويه هواء ويلخبطوا الدنيا هيحصل ايه؟ يبقى الصوت بتاع النيرف بتاع الصوت اللي هو انا حاطه ده بدا يتغير ايه اللي غيره؟ يبقى حط شويه تربلس ايه سبب التربلس دي؟ شويه الهواء ده بخلي بالك ايه؟ طب ثالث واحد مين؟ ثالث كويس طب نقرا فيها زي انت فايز الكيس وكم ديتكشن كل فايز الكيس طب الرابع كان عايز يجي النيتروجين دي ده مره جابوه في عيشه سؤال كده لواحد في الفيزياء نيتروجين هو نيتروجين بتاع ايه؟ انا قلت بلاك وشرحناه في الايه؟ الكاتميك فاكرين؟ حلوه النيتروجين ميتر ده جهاز عامل زي التخمر بالظبط بيديتكتف انت هايدروجين نيتروجين طب انا مبنج العيان وعامل له دي نيتروجينيشن ومدي له 100% اوكسجين في جسمه نيتروجين الجهاز بقى الجهاز بدا يقيس نيتروجين طب يبقى النيتروجين ده جاب منين؟ من حوالي يبقى خلي بالك في مكان في جسم العيان بيدخل هواء في مكان في جسم العيان بيدخل هواء طب وايه المكان اللي بيدخل هواء للدم يبقى خلي بالك ان دي بين الضغط والهواء الضغط مع الخش انت كده جدا مفيش اي مشاكل يبقى ده مالك يبقى عندي كام واحد طيب يبقى احنا قلنا الله لو انا رحت حاطط سماعه اوسيلوسكوب التلسكوب او ريكورد التلسكوب هنسمع مين يسمع اللي هو ايه صوت المحور مين ايه هو اللي خد السماعه كلام عبيط يعني ده انا عايز كميه هواء قد كده طيب لو انا حاطط بالون رقبه الكسر وبقول بقيت البالون اللي كاتبها لوجي بريشر والسنتر بيها بريشر هيحصل ايه؟ ممكن ما تبقاش موجوده هيبقى عالي طب لو انا لقيت الكلاسيكال بوت طب لو انا حاطط انجليز بلاد بريشر موتور الجديده دي طب ما كنت مش شكرا او اللي جيت feeling vicious low cardiac output low blood pressure ده اللي بيسموه ايه؟ مش انت شعرنا والكلام ده كله ده كله هتبقى في المصحة يبقى just in case في انفيد في هيموديناميك موتوري يبقى عندي وانت بقى لما تيجي تكتب عشان بعض الناس كاتبين يعني الست ما تقولش ايه الست ما تقولش هكتبها فين؟ بعد ما اقول لكم ميسس اوف او اقولها في حته كويس ده ميسس فور ديتكشن اوف اير ماذا تفعل لو قلت مكان يا سيد لو انت عندك عيان انت عارف ان هو عنده هاير انسيدنس اوف امبوليت وهنشتغل يبقى تقول يا جماعه ها مفيش عمليه سيتنج بوزيشن تتعمل الا لما يكون في ترانس اسوشيال طبعا هيموت بالنار كويس هناك بره مفيش عيان يقعد سيتنج بوزيشن كريمينت ومستنج بوزيشن الا لما يكون في راس بوزيشن الحاجه الثانيه نعبود الهايبرنيميا نعبود النيتروس كويس نعبود ستيفير برضه بارتيشن في حاله اللي ايه في العين دي كويس نعمل بورد بنطول الفترات وسوريال ايكو او ترانس ستيرمنت دوبلر حلو الكلام ده حلو طيب حصل ماذا تفعل لو كنت مكانها؟ ودي عامل ايه؟ حصل ايه بالبروسيس ده من ايه؟ نقفل المايكرو نوتيفاي ده اهم نقطه ليه؟ عشان يقدر الحنفية يقدر الحنفية يرش مي يرش ايه فلابل يحط كومبريشن او يرش مجيب شاشة يحط مية ويحط عليها او يغرق الكفحة مية مية وغرق يكون ده ينعل ايه الهواء الصدر دي اول واحدة مهمان نقول الجرح انا شاك يكون عندي في العيات قلو يحط الجرح ويقف يستنى لان ممكن يكون عنده بيخش وبعدين نوقف الحنفية نسيد العيان بس ليه حاجة اصحابه زي لو عندي سنة طفاية بس سنة لا يكون فيه فرات اسم ازاي نعرف ان السنة طفاية موجودة فرات اسم اللي يعرفك ان ان انا عندي سنة طفاية على السنة طفاية ممكن يقضي لي بلوك لك يبقى حسين حلو عشان يبقى افكت في سحب الهواء يبقى الميكس ايه هنا هو ازاي اعرف المكان ده هل يا إما أحسب المسافة كويس أشوف المسافة يا إما أخش بعمل أرزم ممكن أقول هنا على الأرزم يعني أخش بعمل أرزم كيف حاجة هنا يعني الموز العيام يا إما في سكرين كويس يا إما في إس جي إس جي وهو موجود في ميت ميت إت يا بوشاب يطلع باي تي بي مش عارف ما يهدفت باي فيزيك بيه بيعمل باي فيزيك كويس هذه الايه المكان بتاعنا لا يا اما بالبريشرز احط على الترانسديوسر واحط واشوف الايه الويفز بتاع مين الاتريوم فاكرين ان ايه اسيد رايز الويفز بتاع اسيد رايز الايه الحمد لله والإكس والمان مفيش حاجة وسام الله ذلك دي كنت بجيبها لجمع جبتها في الصورة من المرات كنت أقعد الصورة معي كويس قال إيه أتي في رايز يا إما شوف أتي في رايز وشوف البريشر بتاعي بيكون من 0.5 مليمتر بكري يا إما شوف الإيه الويب بتاعتي يشوف الإس جي يحسب الإيه المسافة بتاعتي يا إما شوف أندر عشان أعرف هادي يا سيدي واعمل بقى سيدي حار واعمل الكلام ده كله 600 احنا اتكلمنا عليه دلوقتي اتكلمنا على الامبوريزم اللي بتاعته يا ولاد اتكلمنا على جيم اتكلمنا عليه دلوقتي على الدكتور كوشن ركز بقى ارجع بقى ارجع ارجع اتكلمنا على ايه على السيرفس اتكلمنا على احنا ما اتكلمناش على السيرفس احنا اتكلمنا على انترنال نيت اتكلمنا عن تيومر انشيل فين التيومر ده سواء كان تيومر سنتريا اتكلمنا عليه سواء كان ايه ايه في البوستير فوستا اتكلمنا عليها خلصت علينا لحد كده احنا كويسين لكن تعالى بقى في موضوعين مهمين جدا اضطرت موضوع كمان في الدنيا انا مش عارف تشكل ايه ورده مفيش حاجه اصلا حلو في ثلاث مواضيع ايه ثلاث مواضيع اللي موجودين اول موضوع الهيد نيرف ثاني موضوع اللي هو الانوريز ثالث موضوع الاويت كريم حلو نبدا بمين ها نبدا يمين ما يسمعش ورا نبدا بالتروما اللي قلناها طيب انا هذاكر هي التروما ازاي يعني هي مكتوبه في كل حته بدي اقول اول حاجه بس اقول يا جماعه عايزين بس نشوف نعرف ازاي جنرال كونفيجريشن ثاني حاجه اللي هي بلاستيك ثاني حاجه اللي هي بلاستيك ثالث حاجه بلاستيك رابع حاجة أهم حاجة عندنا كويس أنت كمير؟ كمير كويس. خامس حاجة البرين كورتكس. أنا عندي عيال جبتهم مستحيل مع بعض الخمس نقط أهو نحط بيه في الفيلم خمس نقط علشان نعرف بس راس من رجلها لما يجي لي هرتوما أتكلم عليهم خمس نقط. أول حاجة عيال هرتوما ممكن ما تدخلش فيه خالص خالص خالص ناخدها للآخر خالص طيب كان النوع طول بعدين يعني كنت بيش نتكلم عليها عشان كنت بيش نقطة الزباس وتصير هرتوما بعد كده البرجول بعد كده الرول اوف انا ركز في دول بقى مهمة جدا طيب البصو في السيولوجي اوف تروما يعني احنا المرابة الزمالة زيها زي الدكتوراه كويس جبنا سؤال جايلك عيان اكتئاب عنده 23 سنة بالطب تقول ستيت بوت يو ديفرنشال دايجنوست اوف ديستيب تقول ستيت وبعدين السؤال الثاني اللي بعديه قال لك لا العيان ده كان مخبوط في دماغه لقيناه واحد خبطه بعصايه على دماغه فحصل له هيد تروما وات ار ذا تايب اوف انجري ان هيد تروما اثنين وات ار ذا باثولوجي اوف فاتش انجري قال لك ايه السؤال فعلاني السؤال فعلاني طيب اول يا سيد ما كل واحد منهم كان يسمع discuss course of disturbed course level يلاقي ايه ويقفش في الاخر كنت بسأل هذا انت كان يقول له روح وقلت تكلم على مين انت الكورس وصلت الكبر جيب اتوري دليل الكبر وكلم عنها ما هي هي كويس يا عم كورس وصلت الكبر وكلم عنها يا اما فارماكولوجيكال يا اما سنترال يا اما ميتابوليك مفيش غير كده يا اما العيان ده مخبوط في دماغه او عنده مشاكل في دماغه يا اما العيان ده عنده مشكله ميتابوليك يا اما العيان ده واخد دواء عمال يجيبش مشكله ولا ايه مفيش غير كده اصلا يعني هي كده وزي دي السؤال اهم سؤال في التغيير ميتابوليك اوزس اوف جرين ريكفري والكلام ده احنا كنت انا بحث طيب لا العيان ده مخبوط في دماغه وفاه هيحصل له ايه هيحصل له يا برايمري انجري يا سكندري واتفقنا المره اللي فاتت يعني ايه برايمري انجري اكيد ذا دايركت دامج تو ذا برين از ذا اوست اوف تروما نوت ريليتد تو تريتمنت اند نوت لايف اوف فول تريتمنت ما بيتعالجش اللي حصل ما بيحصلش يبقى ده ايه وبعدين ما قلتش نفس الحته هنا اهو بتشاور على دي لو عملنا مشاكل ليها هتخش السكندري انجري يبقى وات ار ذا بروبوزنج فاكتورز فور سكندري انجري سهلة سهلة سهلة فكروا فينا يا اما يا اما يا اما بشيست ايجنت اوقات الاسترين المتكركب الكيوم فالضربه نقطه ايه الكلام ده كله الله طيب وانت سيادتك بتركب الكيوم مش ممكن تعملها هي بوكس او هايبر كابنيا يعني بوكس او هايبر كابنيا هايبر كابنيا اوقات الاسترين كابنيا ادي الحاجات اهو الله سايبين العيان وسايبينه لهايبر فنتيليشن او احنا حاطينه على الفنتيليشن وعملنا له اكستريم هايبر فنتيليشن في التعمير الاكستريم هايبر فنتيليشن احنا قلت لبحث المره اللي فاتت قلنا لو هنعمل مايكرو هايبر فنتيليشن ما نعملش اكستريم هيحصل سيفير كوكويت فوز باد وهيحصل اكستريم كل ده يعني ايه؟ اللي هي صوره ايه؟ كيمياء. كويس. يبقى البروجنوز بتاعنا ليه لمين؟ الاسكيميا كاسكيد. واحنا قلنا لو انا عندي لو تمبر بيرفوجن بريشر هيعمل ايه؟ الليبر بيرفوجن هيعمل اسكيميا، والاسكيميا هتطلع ميتابولايتس والدنيا هتعمل لي ليبر يدينا، وهي تعمل انكريز والانكريز انتر سيبتيشن او يعمل ليش؟ يبقى تاني الايه؟ الديتيرمينج فاكتورز بتاع البروجنوز بتاع الايه؟ الهيد روم اهو. البيرد سنتر ديفوجن بيشن يعمل كيما الاسكيميا والديما اللي هو هيرجع لي او يعمل وبعد كده يخش على مين؟ كويس. ونكتب الكيميكال كده اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. طيب يبقى احنا هنا اهو بقى سيارتنا عايزين نعمل ايه؟ مونوتورنج اند ميسوس فور ها ريدكشن اوف ده اهم حاجه، ونخلي دي كتير كده، او نعمل لو ما لحقناش ميسوس فور يبقى اللي ما يكتبش الاثنين دول في الهستروما ما يعرفش حاجه. المشكله اللي ما يكتبش الاثنين دول ما ايه؟ اهو اهم دول مش مكتوبين، لان هم مكتوبين فين؟ قبل كده. طيب البروجنوز ريسك ايه تاني؟ الاكسيدنس والهستروما هي الهستروما بتخش في الريسك بتاعتها منين؟ كلاسيكو ماسكين لقيتها من 8 ل 12، لقيتها من 12 ل 15 دي مايل، من 8 ل 12 دي ايه؟ مايل، اقل من 8 دي فين؟ لو عايز اروح احط ايه؟ كويس؟ احنا دورنا ايه بقى في الهيستوري؟ بس موضوع الدور ده تلاقيه مكتوب في وسط الكود كده وبتاع، لكن لما تحطه في عناوين تلقى نفسك الموضوع بقى سهل جدا. احنا دورنا ايه؟ يا اما فور ال ريسبتيشن العيان جاي في استقبال، فانت حضرتك بتعمل له اللي هي الميديات مانجمنت اوف بولت روما، فاكرين البولت روما اللي طلع عين ابونا فيها؟ كويس قوي، ده الميديات مانجمنت. يا اما انت شكرا عند ابونك جاي نعمل له سي تي او مير اي حضرتك نجوم تعمل له منصور، يا اما وخلصنا السي تي والام ار اي الاوت بيشنت فاكرين؟ الحمد لله. يا اما العيال ده هخش افنكم، يا اما العيال ده هقعد معاه جنبي في الاي سي يو. ليه ممكن يجي يقول لك بس كده اهو كير وفول تروما ان اي سي يو مجرد قبل كده؟ دور ايه جنب العيال بتاع هيد تروما في الاي سي يو؟ بس اهم حاجه مونيتورنج، وانت فيها تنشن مونيتورنج اوف كونس ستيبل production of enter here digital and green ونفس الجمهور. شايفين؟ هذا دور الاي سي يو، يعني هنتكلم معاه في اليوم التالي، بس ايه اتركت على بوينت معين. طيب يبقى احنا اتكلمنا على دي وفي ودي ودي ودي ودي. انا اما يجي لي عيان بهيد تروما ايه دوري؟ اعمل ايه؟ في الميديا مانجمنت يا عم حسن ما انت قلت الاميديات مانجمنت ده كام كلمه؟ في اي عيان تروما، في اي عيان احنا قلنا لو جالك سوراتك لو جالك كذا لو جالك كذا قلنا كام كلمه؟ كام حاجه؟ كام حاجه؟ المذاكر كام حاجه؟ اي تروما كل تروما الاميديات مانجمنت كام كل تروما؟ ايوه هم يلا ما احنا قلناهم قبل كده قلنا خمس حاجات يا زيد قول قلنا ايه؟ قلنا الاير واي والبريتنج والسيركويشن والميديات انفستيجيشن اند اكزامينيشن وايه؟ وميديكال اند دراج. احنا قلنا خمس حاجات مش قال احنا قلناه؟ الحمد لله عارف عليه السلام مش مشكله نراجع كويس. احنا بقى في عيال الهيد تروما، ما هو لما يجي لك هيد تروما مش هنكتب بلو تروما، في عيال نعمل ايه؟ اخطر حاجه في الموضوع اكسكلودنج الاسوشيتد انجري ده بيحسوش ان شدائني. ايوه يا عم بتضايقني العادة لو عنده انترنال هيموت انترنال هيموت كان تقوله هيبقى في سيفي هايبوزيشن وطالما في هايبوزيشن يبقى البروجوز بتاع ايه زي الزيت مش كده؟ طب هو عندك طبعا تحكي لي هاي هاي بارتيشن وهاي بارتيشن لما لقيت عنده ماي هاي هاي بارتيشن عوض الله هبص ايه اللي بيعمل ايه ليه مع عوض الكريس انت فين كيتشن ما ادو خلي بالك الطفل الصغير لو يعني تنادي العيان قرض اي عيان قرض عنده هيد تروما لقيت معاه هاي بارتيشن حتى لو عنده بصمه مقطوعه القلب كله كده روح دور على هذا الكورس لو وقت صغير الطفل الصغير عنده هاي بوتنشال وعنده سكالب انجن ممكن يكون ده سبب لكن الكبير صعب جدا صعب جدا شويه البليدنج اللي فوقه ولا كمان عنده كوس اوف هاي بوتنشال مع الهيد تروما يقول لك عشان في انفرتيشن يا ابني الفازينا ده انت بتقول ممكن يكون صار دم قد كده والدم البليدنج هيقع هو مش في مكانه بس هي المشكله كلها ده شوية الدم دول هيعملوا له عكس كوش الانتفاعيات لو كدروا قوي هيقدر يعملوا كوش الانتفاعيات يعملها فايبر مش هيحصل هايبوتنشن لك حالة واحدة بس زي بابا هيدرو هي ايه حصل كونايزنج حصل كونايزيشن حصل ايه كونايزيشن وخلاص واللي هيفضل ممكن تلقى برضه كده مش هيحصل لكن لو هم شوية بليدنج مستحيل يعملوا كويس يبقى لو في هايبوتنشن بتتحرك في مسابه الحمد لله لو في هايبوتنشن في مسابه اسوشيتد لو في هايبوتنشن في مسابه اسوشيتد طيب ده قصه مين؟ قصه طيب ماشي عايزين نبني العيان ده كويس عايزين نبني العيان ده فين نبني طب ما احنا قلنا البنت بتوع مرات بصوا ليه احنا قلنا البنت كويس طب ما هو البنت هو البنت اللي احنا قلناه كله بتاع كله بس خلي بالك ده عيان ممكن يكون اسوشيال از معاه هايبوتنشن جاي ايمرجنسي خلي بالك ده عيان جاي ايمرجنسي وممكن يكون عنده هايبوتنشن كويس وممكن يكون عنده ايه وي بروبلم كويس لكن الكريم جاي عيان اريكتيف مفيش مشكله في الحكايه كلها يعني الكريميتي اللي احنا قلناها قبل كده فخلي بالك لما نيجي نتكلم عن العيان اللي هو الانسيديا هنا بقى لما هي كل الكلام اللي احنا قلناه بس هي الافتتاحيه بس الافتتاحيه في ايه؟ في الاندكشن والايروي مانجمنت هاو تو انجيوز اند ايروي العيان ده الاندكشن هننجوز بايه؟ قال لي اكورد التوم لو لا ميدانيك ستيجو مش مشاكل يبقى احنا ما عندناش ولا بروتوكول او ستايل بنتم مش مشكله لو عندي مشكله في الهيمو ديناميكس انا قايل بايه لازم نعمل شغل الفيتامين هنا كويس او طيب احط التوم ازاي ما فيش كونترا ديشن انا احط ايه الجوايد ميزه ما فيش صعب ميزه خالص كويس وبيبقى التنشن تو الكلام ده كله احنا ايه عارفينه كويس ونخلي بالك من كريزم فكرتش بيقول لك ايه بقى يا عم الحاج كلها انت عندك مشكله جامده جدا انت مشكلتك في لو التيوب دي مفيش اير وي انجلز ومفيش ديفكالتي يبقى ايه روح شوف ما هو بعدها على طول بص على الكريزم فكرتش المشكله عندنا ايه كويس الثلاث خدمة يتم عشان دخل الفايبروتك يرابي السيكونت ياه او يكسر كويس ويش حد طبعا كلنا بتسيني الثلاث حاجات دول التحبوكة مش حد بحاجة عمي ارسل ويش دي اخطر واحدة اللي احنا ايه بنعملها نبقى احنا بنعمل لو انا عندي possibly easy airway بص اللي انا احتمالات اهو possibly easy airway يعني مفيش ايه وايه engines الحاجه الثانيه there is no or mild increase in perfusion يبقى ثلاث سوبر سندكشن مش مشكله ليه لا بالسيكونت اندكشن؟ لان ده بول ستومك اهو كويس. حلو الكلام. لقيت العيان ده عنده اير وي انجز والاير وي بوسيبل تو بي ديفكت فايبر اوبتيك ولا اويك مشكله فايبر اوبتيك فايبر اوبتيك ان سترومة او زي اير وي ديفكت. انا بوقعت كده لو في نقطه دم مش هشوف حاجه. يبقى ده احسن حاجه نعملها ايه؟ مشكله. لو في انجريز انفكتشن والاير وي والاير وي كويس والكلام ده كله بخش على مين؟ فايبر اوبتيك. حلو الكلام؟ مفيش بليدنج ومعايا مفيش بليدنج وغير نورمال واللي فيه انكريز انفكتشن. ما هو لو مفيش بليدنج وغير نورمال يعني ده السيكونس يا فايبر اوبتيك مش كده؟ اللي هيحكم لي هنا مين؟ الانترفيرنس. اذا كان في انكريز انفكتشن ده هخش بايه؟ ما كانش بقى هخش بايه؟ اتفقنا على كفايه؟ يبقى ما عندناش طرق ان هم فين؟ عشان لما يجي كومنتري نختار ما نقعدش نكتب كل الطرق. لا هو بيكتب لك وبيوديك ناحيه حاجه تقولها ذا بيست موست فورس كيورنج اير واي. بعد ما احكي لك الحكايه نختار نطبقهم مع بعض. احنا هنختار ايه منهم؟ ده انا عندي رابط سيفر عندي عندي رابط سيفر عندي ايه فول ستومك. يبقى فول ستومك يا اما صح يا اما رابط سيفر مش كده؟ خلاص ما هو عندي ايه؟ طيب اختار واحده منهم السيرش في الاير واي يا رابط سيكونس يا فايبر ويتش ويتش احنا فرمطناهم مع بعض. حلو الكلام. بقيت البنج كله كله كله كله كله كله كل حاجه اللي احنا ايه؟ قمنا في مره صعبه هيستروما. ادي هيستروما علشان ايه؟ ما نطلعش قلبنا فيها. البدايه الاول ايه هو الباص الفسيولوجي بتاع الانجلس اللي موجوده؟ ايه الديتيرمنت او كونتريبيوشن فاكتورز فور اسكيميا؟ الجدول معانا اهو. وات ار ذا اسكيميك كاسكيد؟ حلو. وات ار ذا رول اوف انستيس في التروما؟ وات از ذا ديجري او سيفيريتي اوف التروما في الايه؟ جراسكوما سكيل. ادي احنا خلصنا الجزئيه الاولانيه دي. بعد كده هاو تو مانج الميديت مانجمنت بتاعنا لما عندنا نعمل ايه في الايرور بريننج مش الكلام ده كله عشان تنجز الكلام ده كله. وبعد كده الانستيزيا بتاعتنا هنمشي نبع الانستيزيا كلها ده اهم حته بتاع الايه؟ الدكشن والانتجشن. وبعد كده اللي عندها يخش في الاي سي ومطلوب منها في الاي سي وي مانجمنت اوف الكريزي ايفنت انتجشن نحط له مونترنج والمونترنج ونتكلم عن النقطه بتاع الكريزي ايفنت انتجشن ونعمل ميديت فور برين. هذا المفروض عشان بس تتخيلوا النعمه كده نحطه في دماغنا الكلمتين دول كده وبعد كده نقعد نكتب زي ما احنا عايزين. هتبقى لابس نفسك بتكتب النور كله والحمد لله. ادي عمليه رايحه بقى في الاول الكمبيوتر. مين عمل ايه في الكمبيوتر؟ نعم مين اللي عمل؟ مش بقول مين اللي عمل الاول الكمبيوتر؟ احنا مين عمل؟ احنا فاهمين مين اللي شافها يا هاب؟ مين اللي شافها؟ مين اللي شافها؟ مش شغالة مش مهم اللي شغالها، مين اللي شافها؟ لا مش هقول لك كده. شفتها يا هاب؟ قولي لي بقى مين بس يا هاب؟ قول قول لا قولي بس يعني اي حاجه قولي حاجه اقول انا كده مش عايز الكتاب. ها قولي قولي يا هيعمل اللي شفتوه امال انت بس عايز اعرف ولا ايه؟ عشان انا ما شفتهاش اصلا والله فانا عايز اقول له ايه؟ ها؟ حلوه الورق حلوه الورق خليك اقرا اسالك بقى ورق عادي اصل كنت مكتوب على الورق خلي بالك ايه؟ ها قولي يا علاء بص يا جماعه حابه شفتها؟ مرة كده مرة من الناس. لما تقول يا أخي. الترجمة الثانية عن الشركة دي في أوروبا في وبيخش جوه يدي الكلام بالضبط وصورة أكل وصورة أكل وصورة أكل في الزمين اللي بيغام لها نجا الله عشان هو صحب حلوة أولي يعني عيني هاي يعني عيني هاي أنا أول ما سمعت عن أولك اللي انتم قلت إيه كنان ده بيعملوا بيفتحوا المخ يا صحي طبعا أول كلمة فنتها في الورق والبنك ذكر ما أول كده يدوم بيسميه ليه اللي جاي العين نط طول تريد طويل العين بيناه خلي بالكم العين بيناه طب ايش قصة زي بالضبط الرجل بتاع تريد فريش السرعة كويس قوي الرجل بتاع تريد السرعة دي ليه عمل هايبر هايبر هايبر عشان علشان كان بيتبنى ايه رجع هو نفس الكلام هو راجل قال لك بدال نحب الام يعني الاول عامل لها شعريه صحيت النصف عامل اكله بيعمل قوي تيست خالص فاكرين ساعه ما كنا بنتكلم على قوي تيست في المحاضره اللي فاتت اللي قدها هناك وقلنا العيان لازم يصحى في النص عشان يشوف السباين والكلام ده كله هي نفس الفيلم ونفس المواد هي الفكره كلها ان انا بصحي عيان ودماغه مفتوح نص العمليه فالوقت اللي انا بصحي فيها العيان ده هو عشان كده سميناه يعني ايه الكلام ده يعني المراحل بتاعتها المرحلة الاولى انا بفتح بسكين وبعد كده انشر الكاظ بعد كده بروح افتح الديور كل الحاجات دي بينه مش كده ادي مرحلة اولى وصفت بسكين بالسيوم طيب انا ما ينفعش اشيل التيومر اصلا خالص الا لما اعمل الكتروفسيولوجيكال مابنج وستادي وعشان كده والالكتروفسيولوجيكال مابنج وستادي دي ما تنفعش اصلا لو العيال مش صح لان انا بشوف السبيتش بتاعه واشوف اللانجوج تحته واشوف الموضوع الاخير بتاعه اقول له اتكلم صوته اتغير هنسجل صوته قبل العمليه اللغه بتاعتي اتغيرت ممكن كان بيتكلم معانا بالغير انجليزي كويس انا معرفش الدوله سبيتش ولانجوج هو كاتبها كده ثلاث اماكن سبيتش ولانجوج وايه؟ موتر اكتيفيتي حرك ايدك حرك ايدك كويس ومش هرسكت الا لما لان انا دخلت في مرحله دلوقتي انتنسيتيف برين تيشن ما بيحسش العيال بالمرحله دي فانا مرحله مرات مرحله مرحله اندر في الكتروفسيولوجيكال مابنج وبرين ستاكينج بروح اعمل ايه ريسكشن لايه؟ بعد ما اعمل ريسكشن هرجع تاني اقفل الديور والسكان والكلام ده كله اعمل خلاص يبقى دي مرحله النابنج والريسكشن ودي مرحله ايه الاوبريس هنا ادي لازم نفهم مراحل العمليه وانا اللي جيت كنت حلو عملهم كده يبقى حلو اول طيب احنا بنبني ازاي اللي قال لك انت عندك حاجه من الاثنين يا زفر فرانسيسيا يا اما كده والديفيجن اللي بيتموا اويك وثرو اسمها ايه اويك وثرو بتاع اللي ده بيسموها ستيست اويك وثرو ودي بيسموها أكيد أويك بلس أو ماينس أكيد طيب دي فهمت القصة مصري مصري مصري في معظم الحالات أيضا أنا بعمل جنرال أو بعمل سيديشن معايا ستاند مصري ريرلي ريرلي ريرلي ما حدوش تكبروك ريرلي ريرلي اعمل كبروك بس قول سروا العملية لو العيان ده كان بايح خالص يعني حلو لكن اليوجوال تكنيك ايه جنرال رول وقلنا اسامي التكنيك لابوس ويز كبروك ادي ايه ادي القصه الثانيه طيب اتفقنا؟ هنا عايز ايه؟ محاضي عالمي. محاضي عالمي. قالي عمو مصطرح العظم. هنا. نايم. هنا. تديك. هنا. نائم. او تديك. بس معظم حالات ايه؟ نايم. وهنا. تديك. ايه فرق بين ده وده؟ كويس. الفرق الجوهري مش الليد اوكسيديشن، الفرق الجوهري سكيورنج اوزاي. هنا احط ايروي ديفايس، نو ايروي ديفايس، عشان بس اراجع القصه محمله، عشان تدعوني بس القصه ايه بسيطه جدا. طيب يبقى انا بجيب العيان، بجيب العيان، اتفقنا على الايه؟ على التكنيك بتاعنا. بجيب العيان انا يمه عالي خالص جاي عنه، يحط له مصر لمصر، بحط له ريزر مارك او احط له تيوب. حلو؟ واشتغل زي اي عيان كريمتي، وهم يشتغلوا. اول ما نوصل للمرحله دي راح يقول لي افحص العيان واشيل التيوب واشيل الرجل. خلاص. ولذلك بيتطلب ان انا استخدم سيف ايجنت وشوفت اكتنج وبنويتس والكلام ده كله. افحص العيان خالص واشيل الرجل نفسه والكلام ده كله. واستنى العيان يكلمني ويدينا كل حاجه وابدا ايه؟ الجراح يعمل الكروبسوجي كمان ويعمل؟ وبعد كده انا اجيبه تاني. او اكمل ديسيليشن. لما اجي اقفل يجوز بزود ايه؟ اكيد يحط له بقى الريجن مارك تاني ونيمه تاني واشتغل، يا اما ايه؟ يا اما سيجيشن. ادي القصه بتاع الجنرال سيجيشن. شوف هو انا في مصر، ما هو ما فيش حاجه، ما فيش بيت. ما انا جوه البرين، جوه البرين انتنسيتي. هو ما البرين ايه؟ انت كل ده علشان ما اشيلش امبورتنت ستراكشر. انا بشيله قاعد بيكلمني. شيلوا العيال اتكلمنا، لان اذا اتفقنا واحنا عندنا في الاصل قلنا ذا موست امبورتنت مونيتور في البرين ايه؟ والكلام فاكر ثبت الامور اللي كنت مفتكر اقول له سبحان الله ولا اله الا الله، ده هي دي كويس. ادي القصه. حلو. طيب هنا بقى ايه القصه؟ هنا لا تعمل اكسبيشن، يا ريت بقى بروتوكول زي ما محمد بيقول لنا، يا اما ريت بروتوكول، يا ريت سوموتولوجين، يا اما كولونيزين، يا اما ريت شورت اكشن جوبيل، يا ريت اي حاجه خالص بانفيوجنز ونمشي العيان ايه انتليشن. ده كله عايز يحافظ على الانتكت اير وير بس. عيب التكنيك ده ايه؟ ها؟ الاير وير كاتاستروف، وبعدين مكتوب بينز ومكتوب حاجات، لو حصل مشكله في النص انا مش هعرف اجيب الايه؟ العيان. في الاخر لكن سهل جدا في ديش ان انا اوقف السيشن العيان ايه؟ يضحك. العيان يضحك، يلا يا عم الحاج شيل واشتغل. بعد ما اشيل يا عم الحاج واشتغل ابدا ادي العيان ايه؟ الديشن تاني واشتغل. ادي ده تكنيك وده تكنيك. طيب شوف في الحاله كلها معظم السيشن يقول لك تعمل السكان بلوك. السكان بلوك ده بقى في كام متر؟ 14 متر. سبع ناحية يوم وسبع ناحية. قولهم لي السبعة. لا في أنا مالي أقول في أوربيتال، أنت عديتي أقول في أوربيتال في الوش، قال لي مالك في أوربيتال. لا في أوربيتال. بصوا عشان نريح دماغنا. اثنين هنا واثنين هنا واثنين هنا. اثنين حوالين وين؟ اثنين حوالين وين؟ واثنين أوربيتال. وفين فرنسا واحد كامل. كويس؟ مش مهم الاسامي. سوبر باطل وسوبر باطل. كويس؟ وتمبر مش مهم. دايجوماتيك وتمبر بس هو التمبر. وبعد كده اوريكولا. لا هو اسمه اوريكولا تمبر. كويس؟ وبعد كده جريت اوريكولا. سيليتر اوكسيبيتال جريتر في 7 مخالي و7 مخالي. عشان لما يجي يقول لك الاسكالب نصف صفراء يقول لك مش علينا. طب ما خلاص عليك بدليل ان انت هتعمل اسكالب بطرق. حلو الكلام؟ الاسكالب الجريه اتحلق وجابل لك اسكالب نصف صفراء. حلو يبقى دول كام؟ السبعة. مش بينتهز كده. خلي بالك الدوزة تبقى كبيرة جدا. كل واحد راح حطوله 2-3-14 واحد الدوزة. خلي بالك المطفى والدوزة بتاعك وسبيشي لو تحق المعاقدة نمليه كويس. كان مش بس كده طب الجراح بياخد وانت بتعمل البين بتاعتك بتحق المكان البين سبلمنتيشن والجراح بيبدا حطوله بياخد وانت حق الكل بياخد سبلمنتيشن انسبكريشن. ما انت بتعمل له مثل قد كده وخليك ايه تاخي واعملها واعملها كونسنتريشن هاف كونسنتريشن سواء زي الجون او مركين وهاف كونسنتريشن واعمل له ايه جسم حلو كله وبنبي نسكالجي عادي تكليك. يعني ده ببساطه خالص اللي مش عارف الفرق دي بس يعرف الكوتس هيطلع. طيب نحط الصوره بقى بعد ما عرفنا الكلمتين من الدوائين دول نحطها الصوره. نحطها الصوره يعني ايه؟ صوراي. ليه؟ ليه قالوا احنا نعمل اول كلمتين؟ وهي السيم كان مفروش عند فيلم تقريبا ولا بروش عند فيلم خالد يا ليه؟ ليه؟ لان هي بتبتر بريزنتيشن وبريزنتيشن لان انا بعملها اندر كويس؟ رجع يبقى ليس دامج للبرين تيشوز. الحاجة الثانية معاه مش هينام ميكانيكال بيزنس والكلام ده كله يبقى ليه ستيف هوسبيتال وليه هوسبيتال ريكوايرمنت انفكشن والكلام ده كله مش كده؟ طب ليه؟ طيب وات از ذا انديكيشن؟ معظم السوبر ارتيريال تيومرز ممكن نعملها فيه سوبرفيشال تيومرز ممكن نعملها فيه الديب تيك تيومرز اللي هي اللي هي ستري تاكتيك سيرجري ممكن نعملها الابيليبسي سيرجري والكلام ده كله ممكن نعملها الديب ريم ستيميوليشن ممكن نعملها ليه. وفي كلام بيقولوا احنا هن ايه مع الشغل الكتير ممكن نعمل لها تعمل كل حاجه ده الانديكيشن وقلنا هو طيب. طيب بعد كده الانستيزيا بتاعتنا الانستيزيا احنا قلنا ايه السيرجيكال ابروتش هل السيرجيكال ابروتش بتاعنا. وبعد كده قلنا الانستيتيك تكنيك ادي الانستيتيك تكنيك. طب ايه المشاكل بتاعتها؟ وحسب ان المشاكل بتاعتها اصلا زي كل المشاكل بتاعتها وفيه لكن المشكله هنا عندي ثلاث مشاكل اثناء الوقت ده. هل هما اللي غالبا بيحصل كونفلجن في الوقت ده والعين صاحي وبيشيل الطول والكلام كله higher incidence of seizures الايه؟ كونفلجن. نعالج الكونفلجن بايه؟ هندي انت بقول لك كل ده انا يمنا والله انا عليه بيقول لك ايه بيقول لك معظم مصري بينتجوا ان انت تخش البرين بكل سرعه مصري كل سرعه ما وقفش الكونفرتر بكده ما هو الكونفرتر معاك غلط خلاص يدي ايه حاجه توقف القلب كونفرتر لكن غالبا بينتهي بايه بكل سرعه عشان لما تقول له انا هدي بقى فاير وبتاع مش عارف ايه ويمسك الورقه ويخبطك في وشك بيها ما تقولش مش عايز انا كده ما تقولش طب ما هو انت كده بوظت العمليه اكتر يبقى لازم بقى جاي بقى ونخلص مش هنعمل كده كويس؟ فكل سنه. الحاجه الثانيه الايروي بروبلم خصوصا واحد نعمل ايه؟ ان هنا احنا شايفين هنا مفيش ايروي خالص اهو فلو حصل مشكله خلي بالك ممكن يحصل هنا مشاكل في الايروي. الحاجه الثالثه البيشنت انتورنس يعني ممكن ما يتحملش ممكن تطور يتضايق يعمل مشاكل الكونفرجن اللي حصلت له الهايبوثيرميا الكلام ده كله فبيشن تدوس تدوس الدنيا بقى انا عندي ثلاث مشاكل اللي هم مين؟ يدوس وتاني؟ ثالث؟ سهل قوي الكلام ده يعني تتبلع يعني لو بس الامتحان كويس يبقى اللي هنقولها دلوقتي دي لانه فاكر لسه بدنا على المحصل ده طب يا حيان ماشي شفتيش عيان حاولت تفهم ما شفتيش عيان ده اللي يعمل سيرفا جوري لا كان مين اللي شافها مين اللي شافها عشان اعرف الالجوريثم ده انا اعرف التريبر سيكوليشن حد يقدر يقول لي بالظبط ده شو بيقول يا ريت تقفل الكتاب قولي يا مريم انتي معاك كمان والله كنت حد ينسى الكلام ده الكلام ده ميت نقول الكلام ده ايه بيت ان يعني في حاجات ما ينفعش تنسى هو ده ايه يا محمد هو القرش في ورطة بيطلع منه كام جرام مفيش انا ثلاثة ادي واحد اثنين ثلاثة عمل هو ايه يا هند وده ايه وده ايه ده ايه بس يا بس للنمل وكمك وادي الكومك وادي الفك حلو الكلام وده جبت كل الحمد لله حلو الكلام ده ليه جدا ثم ليه نشوف حلو اهو هياخد معايا رسمة الامتحان كويس واختفى ليه انتبه كروت لحد ما طلع نفسه من الطرع النهار حلو الكلام؟ اما ده مين؟ طلع من فرصة برضه وصف كريم مين ده؟ الفرتبرا الفرتبرا اللي اتجمع وعمل لي فرتبرا الفرتبرا اللي اتقسم الى السورس تريبر والسورس تريبر حلو قوي الافند ده الثاني السورس تريبر والسورس تريبر والاثنين دول تحت مع بعض وده الثاني كده اهو وده الثاني كده اهو فعمل ايه؟ ده البوستير كوميونيكيتنج البوستير كوميونيكيتنج البوستير تريبر البوستير تريبر البوستير كوميونيكيتنج وده مين ده؟ الميدل ده البوستير تريبر اللي احنا بنشوفه بالايه؟ بالتراست كرينيا دوبلر احنا بنروح عند التبر والفصة ونفط التراست كرينيا دوبلر وننشن عليه عشان نشوف عشان نشخص القطز ده فاكر المحاضرة اللي فاتت اللي قبلها كويس اهو كويس الباشلر دول مين دول؟ سيبيلر كويس سيبيلر وايه؟ والانفير والانفير بيدي مين؟ الانفير والبستور والبستور بيدي مين؟ الجسم والسباين الأرضي أما الجسم والسباين الأرضي مستفى سهلا؟ جدا مش أي حاجة لازم الدنيا فيه تمشي ببساطة مفيش أي حاجة حلو أهي دي لازم تبقى بنت ام مش ايه مش ما ينفعش تطلع من الجنان ما علينا طيب البلاط فبلاي وشافين دي شوية ايه طب خمسين مللي بالايه بالورقة مش كده وقت ده فاتورة فتي بيصيروا الطفل لا ليش الأورط الأنيوزمي أنه كان ده كله أنيوزم. المشكلة في الأنيوزمي إيه بقى؟ قولي يا هند how to represent الأنيوزم؟ هيبريزنت بين الأنيوزم ها؟ ها؟ برافو ها؟ هند أيضا حسب من السيستماتولوجي أنا هقسمه إلى رابشر الأنيوزم أو أن رابشر الأنيوزم. الآن رابشر الأنيوزم ده عيان جاب شوية صباح كده صبح دماغي مش عارف ايه ومصدع ومش عارف ايه وبدأ الصباح ايه يلاقيه كتير جدا فواحد المحلات قال له روح اعمل ايه؟ ام ار اي او اعمل ايه؟ طبعا محدش يجري على الانجليزي فيها زفت معلش مني بنجري نعمل سي تي سي تي شاكين فنقول له روح اعمل ام ار اي انجيو خلاص نكبر بقى ام ار اي انجيو الام ار اي انجيو ايه؟ طلع له ان انت عندك انوريزم لا احنا عايزين نعمل سيرش يبقى نعمله ايه مره نعمله ايه فاسكولار انجيو بقى نعمله فاسكولار انجيو عشان نعرف السايد بالظبط الكلام ده كله يبقى لازم نمشي دلوقتي العالم كله ماشي ناحيه ايه النمط الجديد حلو طيب ده انيوريزم ارشر وفي عندنا انيوريزم ارشر خلي بالك الانيوريزم الارشر ده عن صبر حدود هيموج عن صبر حدود هيموج طيب يبقى انا عندي عيان جاله رابشر لانزل من صفر ركتوب هيروت وغالبا هيروح للماي سي وعند عيان عنده قام رابشر لانزل وجاي عشان اعمل له كليبنج او سلوزه في يبقى ده عيان غالبا هيخش العمليات وده عيان في الاي سي احتمال يخش العمليات خلي بالك احتمال يخش العمليه ده حيان وده حيان ده حيان وده حيان خلي بالك من الموضوع طيب نيجي نتكلم بقى عيان عنده انيوريزم وغالبا الانيوريزم غالبا الواد البوكسر والكلام ده كله غالبا بيبقى في القبض غالبا مصري بيبقى في ايه؟ في قبض كويس فعيان جاي عنده قام رابشر الانيوريزم وعايزين يخش الشنبول قول يا هند يعني كيف ماشي؟ هي قالت لي بقى حسن بري اوبرتيف اسسمنت ان هي اربع حاجات اللي احنا قلنا عليها ما هي دي مال خليك من جنب ما ده ايه؟ مال يبقى هنتكلم على الاربع حاجات اللي احنا قلناها عليها والبريبريشن هي كويس ما هي طب والبري ميديكيشن؟ اه هي ميديكيشن حته كويسه قوي ده بيت بيت في الجنين ليه يا اخوانا لان ده عيان قبض يقولوا انت هتخش فيك احتمالك يعني احتمال تموت فعنده بريد انا فاكر لو سبناه الابنوس ده ما يعرف عيان هيعمل ناس في الاشمن ومرعوب ما يتنقل يا عم احنا مش كويس قبضت كويس لكن مصيبة ده مش عارفين على الهرب احنا كاتبين في الانيوزم ايه؟ هذا في رابش تنصيب عن الفايت هنا مش محبوبة طب ما انا لو اديت هيفيزيليشن ويحصل هايبو هايبوكسيا او هايبو هايبو هايبو فيزيليشن هيزود الفيزيكتور جاي تيتشن يعمل له كونايزيشن من نفسه ده وانا احمل ايه اكتر؟ يبقى ذا بيست از ولا بص في دول لا والله ما تشيزني لو واحدة تتريد من تامل ما بتحكيش كويس ادلع او اروح اشوف ما عندوش انتركين اتنشن عادي ما عندوش خالص وانا مو موتر انتركين اتنشن ما عندوش اديله انتشن بس بشروط مفهومين مفهومين مفهومين عنده انتركين اتنشن بلاش اديله ايه اي نوع من انتشن خاص كده اللي هو فيه حلو هدخل اوضه العمليه هدف ايه دلوقتي لما دخلت اوضه العمليه الهدف اي عيان هيشيل الناس خلي بالك ده الهدف الاساسي ان انا امنع الايه الرابشر امنع الرابشر او امنع ان لو قام رابشر كده اللي قالوا ليه البليدنج الاساس الاساسي الاساسي كلها يبقى كل وانت بتعمل انتوبيشن انتكشن انتوبيشن كل هدفك في الموضوع كله ايه؟ اقول ايه؟ يعني جدا اقول ايه؟ حلو؟ طيب ده قصه الاوليه عشان اقفل الاثنين مع بعض كويس؟ ده واحد ده مين؟ قبل ما ندخل العمليات، ها قبل ما نخش العمليات، هنحدد معناه انه ايه؟ ايه؟ سيديشن وبريوبن. نيجي لده. لا انت عندك عيال دلوقتي دخلوا الاي سي يو بهيستري اوف 7 كل هنا. قول لي يا استاذ وانت في الاي سي يو جنب العيال ده هتعملوا ايه؟ بس واحد مانجمنت اوف بيشنت وسرابشر بتاع الانوريزم في الاي سي يو هتعملوا ايه؟ لا يا هشام قال لي دكتور حسن انا عندي انا متوقع العيان ده هيحصل فيه اربع مشاكل خلي بالك انا متوقع العيان ده يحصل فيه كام مشكله؟ اربع مشاكل اول مشكله رئيسيه ان يحصل له ايه؟ ليه رش خير فرح تاني ما ترجعش ممكن يخش الفرن الثاني ما دخلت الفاتوس باسم حته دم صغيره هتقفل البيت كده يعمل ايه؟ اسمه حاجه كده ما كانش ولا كده كده هيندرج بينا الدرينج وهيعمل سيريبرال يبقى لو انا قاعد جنب العيان بوتنج ان ماي ان عايز يحصل له كام مشكله؟ الأربعة دول طيب وأتعامل مع هذا العيان على أساس إن في أربع مشاكل لازم أقعد جنبيهم وأمنعهم وأتراي إن أنا أعمل إيه؟ ريفيل ذا بيست مانجمنت فور ريفيلينج إيز ذا بيست مانجمنت فور ريفيلينج إيز بتيجي كده ذا بيست يعني إيه؟ 100 ذا بيست مانجمنت فور ريفيلينج إيز إيه؟ إيه؟ بس يقول لك الايرلي سيرجري دي والفيتس دي لسه ريتابل وحواليها دم ومتضايقه ممكن يبقى فيها هاير ريت من الصعوبه لما قعدوا ينزلوا دي او دي قال لك لا الايرلي سيرجري بيننج اكثر من هوست بس بنعمل ايرلي سيرجري يعني بقول لك النهايه خالص الايه في الاخر طيب طيب ولذلك قال لك ايه What is the pre-surgical كده كده هنعمل surgery What are the pre-surgical techniques to prevent the bleeding لحد ما ندخل نعمله early surgery يقول لك control hypertension بس ما تعملش hypertension عشان in the future مزنوق في حتة تانية كويس ابعد عنه مراته وادوله sedation اعمل له rest يا medical rest ادوله sedation يا اما ايه فيزيكال ريسك بلاش تشوف اهل والناس وعشان مراته وسفر ابعد عنها كويس انتي فايتريز دي كل دي معرفش ايه الكلام ده كله لكن اهم نقطه زي ايه انتي هايبر سنسز وريسك يا ميديكال يا ايه يا فيش الحمد لله الحمد لله وندخله بكره على ولما نيجي ندخله على طول هندخله مع الراجل ده عشان بس نجمع الكلام مع بعض حصل فاصل ستاتني ليه؟ حتى الفاصل بس ليه؟ البلاد اللي حوالين طلع هيموجلوبين هيموجلوبين كانت نيتروكوكسايد والنيتروكسايد راح لابد تستوش النيتروكسايد كان عامل برضه ريفيش الموجل من مكانه عامل فاصل كونسنتريشن فعمل فاصل ثاني هناخدها ان شاء الله فين؟ في التستوش بتاع اللي كاردو بس طيب دي حته طيب هاوز ذا جوز فاصل ثاني؟ مرة واحدة إكرانش كومة كيتشن من العيال سبعة مرة واحدة بعمام مام مام وضعي وضعيشن دايموسيس غالبا أكيد هاي دايموسيس روح أعمل داجر سي تي ولا هو أكيد تعمل بلاي إيه إكسترنا بشان إكسترنا بشان بلاي مش كنترول في الكريدين تركيا كيتشن البيت سيبسو زي بعد ما تغيرنا عمال المرة اللي فاتت ما جاتش النهاردة ايه هي؟ نبدأ بنفسنا ميكانيكا المين وبعدين اهلي وبعد كده قال القصة انكريز هاو تو بريفنت ايه او هاو تو كنترول انكريز انتراكيه كده صعب الكلام؟ طب ما تقدر تنمي العيان قلنا في الاندكشن بتاعنا حصنا كله اللي يرشر او يحصل له ايه؟ طيب نسيت اقول لكم واحنا بنأسس العيان بتاع السليبر اللي هي المفشر السليبر اللي يوزن براكشر بس في حاجه غريبه جدا في حاجه متوتره تمشي في الاس جي بتاعه تبقى عنده شويه اريتميا وعنده بس شيء تشينجز مع العلم ان الهارت كومبريت بس وبنلاقيها ودي شرحتها لكم امتى لما كنا بنتكلم عن الهايبوكاليميا والديجيتال لحد هنا وقلت لك نفس المشاكل الحاجات اللي بتظهر مع الهايبوكاليميا رغم حاجات بتظهر مع الهايبوكاليميا اللي هم ايه؟ بروميننت فيو وديبريست سيجمنت وساجن ديبريشن او ديبريشن اوف سيجمنت والبيرد سي وبرومبت بي ار انترفال وهنا هنزود ايه برومبت فيو تي انترفال مش كده قلناها دي كويس ومع الديجيتال هيصير مين؟ اليو مش مهم حلو الكلام طيب ده الاس جي تلاقيها في الكلام ده موجود وتلاقي اريثميا تدور على الهارت وتعمل ايه في الهارت كومبريشن ده سببه ايه هاي سمبث او اوتونوميك تون من ايه من البرين البرين مضغوط ومتضايق فبيعمل هاي ايه سمبثات تكون على ايه على الهارت ده خلي بالك كمان ان انت ممكن تلو عنده سندروم اسمه سولت لوزنج بروسس ممكن يصوت ان هو يفقد تحاليل كتير جدا وبياخد الميه معاه ولذلك اللي عنده غالبا هتلاقيه بعد ريش وعنده ايه وعنده يا سلام وهتلاقي ايه هايبوكليميك فخلي بالك وانت بتعمل اندكشن ممكن عنده ياخد سنه للسيفير هايبوتنشن سيفير هايبوتنشن كويس فخلي بالك ان انت تعمل جود بلي اندكشن ايه هايبوتنشن لكن نعمل كل في عمل من عبوين بسترس ريسبونس عشان للايه؟ للفري الحمد لله الحمد لله الحمد لله المشكلة كلها هنبروسيس ازاي؟ زي اي عملية في البرين بس عندنا نقطة ايه النقطة اللي عندنا؟ ان انا هنا لما اجي اعمل كلامبنج للايه؟ كلامبنج لمين؟ لانويزمس واشيله خلي بالك ده اخطر حتة ياخد كارش هتعمل ايه؟ اقل التنشن يبقى اقل التنشن ده عشان ما يحصلش ربشه في حته اليوزن في عامل زي الدبل كده هو الجراح بيشيلها الجراح بيقول لك انا عايز اطلع السيس ده مش ايه ما يرشرش فبيقعد من بعيد كده كده يبقى احسن حاجه نعمل ايه؟ نقول له انت مش عايز ربشه ما تقنعوش اقل التنشن حواليه فاقل التنشن ازاي؟ ان انا اعمل هايبو تنشن فاحسن حاجه ان انا اعمل هنا ايه؟ كنترول ويمكن دي الحل الوحيده في البرين يعني بعمل فيها كنترول هايبوتنشن وقلنا ازاي نعمل كنترول هايبوتنشن فاكرين الناس بتاعتنا ازاي لما نيجي نعمل كنترول هايبوتنشن الخطوات بتاعتنا اللي قلناها هايبوزيشن اسمه سندكشن المثلث بتاعنا وده فاكرين المثلث اول مثلث اول حاجه في المثلث ايه؟ good position برافو عليك يا استاذ حاجه position ده في position ايه good position ويعمل ما يصحيش هنا كونتر انديكيشن معناه ان انت عايز تريش يعني ده بص فاهم هنا الحاله اللي ايه البرين كله ممكن يستفيد من هايبر فنتيليشن ما عدا الباسكولار الباسكولار اللي لو عملنا هايبر فنتيليشن نعمل ايه؟ ونعمل سموث بالانس يبقى نسيزا وزر وزود هايبر فنتيليشن مش احنا قلنا اربع حاجات دول التربيه اللي بتتابع على طريق الرجلين ما عليناش حلو الكلام ده ايه؟ ده الايه؟ ال يعني الساعه كام؟ 3:05 ده لسه بدري قوي طلعت لسه ما اتدانش كده احنا ايه كده معظم الحاجات بتاع النيورو كده خلصناها طيب ايه النيورو مين اقول له النيورو بس كده سبانل كورد اللي بيسموه ايه قلنا الاسم بتاعه اسمه ايه بيحصل المايكروكوزم اوف ذا برين بيسموه ايه؟ المايكروكوزم اوف ذا برين، لان الرقم ده بتاعه بيساوي كام؟ قريب منه 25 مللي وانا عندي جرام بير مللي كويس. الاوبشن كونستراكشن نص الفاينل كورد بروتكشن حلو الكلام. ما هي دي كلها ايه؟ نرفستيشن. مش احنا قلنا نرفستيشن ايه؟ نرفستيشن بيساوي ايه؟ نرفستيشن وبريفرنس وسنتر نرفستيشن البرين وسبايل كورد. ما هو ده واحد من عجينه واحده من قماشه واحده من سينه واحده، يبقى السبايل كورد بتاعنا. طيب هو ايه علاقه الدكتور التخدير بالسبايل كورد او بالسبايل باك؟ السبايل كورد هو بالسبايل، هنتكلم عن السبايل كورد. ده كان اكتر واحده منكم هاديه بتكون عارفه ابيض باقي يا